بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. فضيلة الشيخ عبد العزيز، لدينا مجموعة من أسئلة السادة المستمعين، ولعلنا نتمكن في لقائنا هذا من عرض رسالة المستمع عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الملك من السودان. يقول في رسالته: أرجو توضيح هذا أو هذه المشكلة. مريض يكتب له رجل صالح القرآن ليعالجه من أي مرض، هل يمكن أن يحدث العكس لو استعمل آيات القرآن استغفر الله في صور؟ أو يقول أنه لو استعمل آيات القرآن معكوسة، وأقصد بذلك قول العامة فلان حب فلان، إذا كان العلاج عكسه ممكنا الحدوث. أرجو شرح ذلك وذكر كيفية التحسن من العبث، ثم شرح أسباب. هذا سؤال آخر، لكن نقف عند قوله هذه الصورة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد، كتابة الآيات العلاج المريض هذا غير مشروع، لا تعلق عليه ولا تكتب على جسده، هذا غير مشروع. انما المشروع ان يقرا عليه ينفت عليه ويدعو له بالشفاء والعافيه، يقرا عليه بعض الايات على جزء من جسده، على حدثه، على يده، على راسه، يدعو له، هذا لا باس. الرقيه مشروعه، كل يرقي المريض يدعو له ويقرا عليه القران حتى يشفيه الله. اما برقى ورقي عليه الصلاه والسلام، وقال لا باس بالرقى ما لم تكن شركه، فالرقيه الشرعيه ويدعو المريض يقرأ عليها من القرآن يدعو بالشفاء، هذا كله مشروع، كله سنة. أما يكتب آيات تعلق في رقبته أو في عضده، هذا ليس محسر. أو يكتب آيات حديث أو كلمات أخرى، دعوات أو مسامير أو طلاسم حروف مقطعة أو أشبه ذلك، كل هذا ما يجوز. حتى القرآن لا يعلق، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلق على كلمة فلا أتم الله له، وانت علق على الوضع فلا ولع الله له. فالحجب والحروز والجوارب التي يفعلها بعض الناس، يعلقونها على المرضى على اعناقهم او يعلقونها في اعضادهم او في غير ذلك، هذا لا يجوز. ولكن الرقيه لا باس بها، ويرقي المريض يدعو له يقرا عليه ايات، هذا طيب، هذا يسمى رقيه لا باس بها. او يقول اذا قاف يلقي في ماء يشرب الماء، جاء عنها بعض هذا ايضا، كما يسمى ابي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قرا في ماء لثابت بن قيس، هذا لا باس به. واما التعليق فلا يعلق، لا قران ولا غيره، لا يعلق في الرقبه ولا في اليد، كل هذا ليس بعلاج وليس مشروعا. من يعلق؟ اللهم المستعان، لا حول ولا قوه. سؤاله الاخر يقول: احيانا يقول العلماء سيحدث كسوف او خسوف يوم كذا، شهر كذا، في المنطقه كذا، الساعه كذا، ويتحقق ما يقولون، هل هذا من العلم بالغيب ام لا؟ وفقكم الله. ليس التحدث عن وقت الخسوف والكسوف من علم الغيب، بل هذا يدرك بالحساب. كثير من اصحاب الفلك يعرفون هذا الشيء بمراقبه سير الشمس والقمر في منازلهما، فاذا صارت الشمس منزله معينه او القمر قد عرفوا بالحساب انها تكشف باذن الله في ذلك الوقت، هذا يدرك بالحساب وليس من علم الغيب، بل هذا حساب دقيق يعرفه أصحاب الفلك والناظرون في سير الشمس والقمر، فهم يدركون ذلك، وقد يغلطون، قد يغلطون في بعض الأحيان وقد يصيبون. قال أبو العباس ابن تيمية رحمه الله: إن أخبارهم من جنس أخبار بني إسرائيل، لا تصدق ولا تكذب، فقد يقول أنه يكسب في كذا أو تكسب الشمس في كذا ثم لا يقع، وقد يقع ذلك ويكون قد ضبطوا الحساب فيكون قد وقع ذلك. فالحاصل أن أخبارهم قد يأتيها الخطأ والغلط، فلا يصدقون ولا يكذبون، ولكن ينظر في ما أخبروا عنه. فإن وقع الكسوف شرع للناس ذكر الله عند الكسوف واستغفاره والصلاة، صلاة الكسوف والصدقة وإيثاق الرقاب وذكر الله وتكبيره سبحانه وتعالى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، قال: إذا رأيتم فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره، إذا رأيتم فصلوا وادعوا، وأمر بالتكبير وأمر بالإعتاق إعتاق الرقاب، وهذا كله سنة ومشروع وثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما أخبار الحسابين فإنها ليس من علم الغيب لكنها تفطر وتصيب، قد يغلطون وقد يصيبون. نعم. يقول أيضا بعض الفقراء جمع فقير، أو يقول رجل صالح حينما تحضر لهم في إحدى المشاكل يقولون لك نستخير لك الله، أو نفتح لك الكتاب، أو نشوف لك الخيرة ليحدثوك عن المستقبل ويعالجوك عما بك من مصائب، هل هذا صحيح أم لا؟ هذا غلط، فإنه لا يعلم الغيب. إن أرادوا أن يفكروا في الدواء والعلاج لا بأس، أما أن ينظروا في أمر معناه أنهم يعلمون الغيب أو يعلمون الغيب بطرق يقرؤونها أو يكتبونها أو يفكرون فيها، هذا لا صحة لها أبدا. يقول الله سبحانه: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، هو سبحانه يعلم الغيب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: نفعت غير الأرض خمسة لا يعلمون إلا الله. ثم قرأ قوله تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير سبحانه وتعالى. ويقول الله له: قل لا أعرف نفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. هو عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، وإنما هو نذير وبشير لعباد الله، الذي يدعي أنه يستحيل المريض أو يستفتح المريض أو يفكر المريض حتى يعلم ما وراءه علم الأسباب، ما العلم الآخر هو علم الغيب، هذا لا يجوز وهذا باطل، ومن يدعي علم الغيب هو كافر نعوذ بالله. أما إذا أراد أن يفكر وينظر في الدواء المناسب في العلاج المناسب هذا لا بأس به، الطبيب قد يخفى عليه المرض فيفكر. كذلك إن يقولها استخير، هذا إن كان قصدي يستخير الله بالصلاة ركعتين يصلي ركعتين يستخير الله في كيفية علاجه هذا لا بأس، أما أن يستخير معنى ينظر في علم الغيب هذا باطل. نعم. يقول صاحب الودع وقارئة الفنجال والرسل وقراءة الكف لنا، هل هي حرام أم حرام؟ إيه؟ صاحبة الودع وقارئة الفنجال والرسل وقراءة الكف، يعني وقراءة الكف لنا، كل هذا بدعة، كلها مبتدعة لا صحة لها. صاحب الفنجان قراءة الكف ورمي الودع وضرب الودع وضرب الحصى كله من تعاطي عند الغير، كله باطل، كله منكر ولا صحة له، بل دجل وكذب وافتراء، ويدعون علم الغيب لأشياء أخرى غير هذا كذب، وإنما يعتمدون على ما تقولهم أصحابهم من الجن، فإن بعضهم يستخدم الجن ويقول ما تقولها الجن فيصدقون ويكذبون، يصدقون في بعض الأشياء التي طلعوا عليها في بعض البلدان أو سرقوها من السمع، ويكذبون في الغالب والأكثر يكذبون ويتحيل على الناس حتى يأخذوا أموالهم بالباطل، وهكذا الإنس الذين يخدمونهم قد يكذبون أيضا ويفترون ويقولون هذا كذا وهذا كذا وهم كذبة، إنما يأخذ أموال الناس بالباطل، وعلم الغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. أما كلمة الرسل ما أعرف مراد الرسل، كلمة الرسل هذا كلام مجمل، كان المقصود قراءة القرآن الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأه ويتدبر ما فيه لعله يجد شيئا يستعين به على علاج المريض، يعني يتدبر القرآن لعله يجد شيئا يعني يستعين به على علاج المريض بقراءة آية على المريض أو ما أشبه ذلك، فهذا لا يحتاج إلى هذا الكلام، القرآن شفاء، إذا قرأ من بعض الآيات آية الكرسي أو الفاتحة أو قل هو الله أحد أو المعوذتين هذا طيب، وهذا من أسباب الشفاء. فتسمية الرسل ما أدري له أحد. الرسل بارك الله فيكم، يقول يحكى أنه هناك إذا جاء لهم من يريد الاستفادة من صاحبة الودع وقالة الفنجان إلى آخره أنهم يرسلون رسولا يخبر عن هذا الشخص، يخبر أهله وأقاربه أنه بخير. هذا ما الكلام ما يتعلق بالعلاج. نعم. بس الرسل يجعل رسول إذا أهل المريض هذا ما له تعلق بالعلاج. سواء أرسلوه أو ما أرسلوه ما شيء ما له تعلق بالعلاج، إنما هو متعلق بتطمينه عن صحته هذا شيء آخر. نعم. هو يشتكي من كثرة هؤلاء في البلد، يعني في بلده في السودان، ويقول إذا تكرر تحقق ما يقولون هل في هذا علم بالغيب أم لا؟ أبدا، هو كله باطل. نعم. ولا بد يتكرر لأنهم يعرفون من بلادهم، يخبرون عن إنسان فعل كذا وفعل كذا، هم أشياء في بلاد أخرى من السودان أو أشياء خبرتهم بها جن أن هذا وقع في بلد كذا وعمل كذا وصار كذا، هم يأخذون عن الجن أخبارا ذكرها الجن في بعض البلدان فأخبروا بها أولياءهم، هذا كله لا صحة له ولا يحكم فيه بأنهم يعلمون غير أبدا، علم الغيب إلى الله سبحانه وتعالى. لكن هناك أمور تقع في بعض البلدان فينقلها الجن بعضهم إلى بعض، أو في مسار من السماء فإذا يسمعونها من الملائكة إذا صاروا السماء إلى السماء فينقلونها إلى أوليائهم من الإنس، فقد تكون حقا سمعوا ما لبس عليه فيه فيقع، ويظن الناس أن كل ما فعلوا قالوا صحيح ويكذبون مع ذلك الكذب الكثير، كما في الحديث أنهم يكذبون 100 كذبة وبعض الناس أكثر من 100 كذبة، فلا يلتفت إليهم لأن عمدتهم الكذب أو الاستعانة بالجن في كذب الجن وفيما يتعاطونه من الباطل الذي يشوشون به على الناس، نسأل الله العافية. والجن كالإنس، فيه الكافر فيه المبتدع فيه الفاسق فيه الطيب، فالفساق للفساق والكفار للكفار والطيبون للطيبين، فالجن الذين يخدمون بعض شياطين الإنس بإخبارهم بعض المغيبات التي سمعوها من السماء أو سمعوها من بعض البلدان، هؤلاء لأنهم خدموهم بعبادتهم من دون الله والذبح لهم ونحو ذلك، فالجن يخدمونهم بهذه الأخبار وهذه الأسرار التي يكذبون فيها وقد يستغنى في شيء قليل، فيظنهم الناس صادقين في البقية. نعم. يقول المستمع أيضا من السودان: التنعم للرجال كاستعمال الكريمات وخلافه والجري خلف الغرب وتقليدهم في الموضة وعدم لبس النساء الزي الإسلامي انتشر كثيرا لدينا، فما حكمه وفقكم الله أن يروا لنا الطريق؟ الواجب على الإسلام أن يعلم بالزي الإسلامي والملابس الإسلامية الضافية الساترة التي ليس فيها تشبه بأعداء الله، ولا يجوز له التشبه بأعداء الله لا في زيهم الخلقي ولا في زي الملبس، لا زي الملبس ولا زي المشي ولا زي الكلام، بل يجب أن ينتهز عن الكفار. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من شبه بعثرة منهم. فالواجب على أهل الإسلام أن لا يتشبهوا بأعداء الله وأن يحذروا التخلق بأخلاقهم، وهكذا النساء الواجب عليهن الستر والحجاب والبعد عن موضة الكفرة وأخلاق الكفرة وتعريفهم وفتتهم وتبردهم، هذا هو الواجب على الرجال والنساء من المسلمين، يتباعدوا كثيرا عن تزيي بزي الكفار والتخلق بأخلاقهم، وأن تبتعد المرأة عن التبرد وترك الحجاب، لأن ذلك من زي الكفرة لا من زي أهل الإسلام، كما قال سبحانه: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. نعم. هذا من جمهورية اليمن العربية، بعث لنا بهذه الرسالة أحمد لاجي أحمد قاسم، يقول في رسالته: أعرض هذين السؤالين عليكم راجيا رد الجواب إذاعيا. يقول: ما هو حكم الإسلام إذا كان للإنسان سنون ذهب فعند الموت هل يجب أن يدفن هذا الميت دون أن تنزع الأسنان منه، أم أن الإسلام يحكم بنزعها وفقكم الله؟ المشروع نزعها، يعني المال فلا ينبغي يوضع، الرسول كره إضاعة المال وسيطر إضاعة المال، فينبغي أن تنزع إذا تيسر ذلك، أما إذا لم يتيسر فلا حرج، وإذا أراد أهلها أن ينزعوها من بعد الموت بأيام فلا بأس. نعم. أيضا يقول: لقد حلفت لأحد الأصدقاء بالطلاق أنني أرسلت مبلغ من النقود وحددت ذلك المبلغ وكنت متأكد من ذلك المبلغ وكان عندي دليل فيه، وبعد ذلك أخذت أفتش في ذلك أو في تلك الأوراق فوجدت المبلغ ينقص عن التحديد، فهل يجب أن أراجع زوجتي أم أنها تطلق مني؟ أفيدوني وفقكم الله. إذا طلق الإنسان على شيء يعتقد أنه فعله فإن الطلاق لا يقع، فإذا قال عليه الطلاق أنه أرسل كذا وكذا وأن المعتقد أنه أرسله ثم بان أنه ما أرسله وبان أنه ناقص فالطلاق لا يقع في هذه الحال، هذا هو الصحيح من أقوال العلماء. وفعله هكذا لو قال عليه الطلاق أن رأيت زيدا وعليه الطلاق أن زيد قد قدم وهو يظن ويعتقد أنه مصيب ثم بان انه غلطان وان هذا الذي قدمه مات ليس هو الرجل الذي اخبر عنه فان طلاقه لا يقع، لانه في حكم اليمين الله، يعني في حكم له اليمين، يعني ما تعمد الباطل انما قال ذلك ظنا منه واعتقادا منه انه مصيب فلا يقع طلاقه بل يطهمه، هذا هو الصواب من قول العلماء. نعم. الرسالة الأخيرة التي بين يدينا وردتنا من مكة المكرمة، المقدم ميم ميم أبو عبد الله، يقول في رسالته: لي ابن وابنة أشقة، ولي أيضا ابن وابنة غير أشقة، وأرغب شراء منزل للبنت التي ليس لها شقيق لأنها لم تتزوج وفاتها الزواج، فهل يجوز ذلك وفقكم الله؟ لا يجوز المسلم أن يخص بعض أولاده بشيء، وهكذا المرأة ليس أن تخص بعض أولادها بشيء، وذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فليس المسلم أن يخص بعض الأولاد أو يزيد بعضهم على بعض، بل يجب التعديل ولو كانت البنت ليس لها شقيق. وليهم الله الذي حكم سبحانه وتعالى في المواريث وقسمها، هو ولي الجميع، فليس للرجل ولا للمرأة أن يخص بعض الأولاد بشيء أو يزيد بعضهم على بعض، بل ذلك منكر والواجب العدل للجميع. بالحديث المذكور: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. الله أعلم. طيب لو مثلا حصل أنه خص ابنا له، أو هل يمضي هذا بعد موته أو يرد عليه؟ الصحيح لا يمضي، إذا خصهم أو سأل بعضهم على بعض ثم مات فهم بخيار، إن شاءوا أمضوا وسمحوا وإن شاءوا ردوا لهم الرد. هذا الصحيح، فبعض أهل العلم يمضي بعد الموت ولا يرد شيء، لكن الصحيح أنه لا يمضي، لأن النبي سماه جورا، قال إني لا أشهد على شر، سمى الزيادة وعدم التعديل جورا، والجور لا يقر. فإذا مات بعد هذه المعصية بعد التخصيص أو التفضيل، فإن المخصص ينزع منه المال ويوزع بين الورثة، وهكذا المخصص تنزع من الزيادة وتوزع بين الورثة، إلا أن يسمعوا عنه وهم مكلفون مرشدون، إذا سمح المرشد عن حقه فلا بأس. شكرا أثابكم الله. أيها السادة المستمعون، إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه رسائل السادة عبد الله عبد الرحمن عبد الملك وأحمد ناجي أحمد قاسم من الجمهورية العربية اليمنية، ثم أيضا عرضنا رسالة المستمع ميم ميم أبو عبد الله من مكة المكرمة يسأل عن تخصيص بعض الأولاد بمال دون الآخرين. عرضنا الأسئلة والاستفسارات التي وردت في رسائلهم على فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لفضيلة الشيخ عبد العزيز، وشكرا لكم أيها السادة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.